بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب العدد، وعرفنا أن المعتدات ستة. ذكرنا الأربعة الأول، وهم إذا كانت الزوجة متوفى عنها، إذا كانت حاملا سواء توفى عنها أو طلقت فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت متوفى عنها، نقول متوفى عنها هكذا ونسكت، ولا نقول بلا حمل؟ لا بد أن نقول بلا حمل. إذا كان، أما إن قلنا المتوفى عنها، انتبهوا، يتوفى عنها بلا حمل، ما هو عدتها أو ما هي عدتها؟ 4 أشهر و10. طيب، المتوفى عنها ما هي عدتها؟ هذا سؤال جديد. المتوفى عنها ما هي عدتها؟ لازم نفصل، نقول إن كانت حاملة فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملة ف4 أشهر و10. باقي ذوات الحيض وذوات الأشهر. المفارقة في الحياة، إن كانت تحيض 3 حيضات، وإن لم تكن تحيض 3 أشهر. طيب، الخامسة والسادسة، من هي الخامسة؟ قال: من ارتفع حيضها. من ارتفع حيضها يعني انقطع حيضها ولم يعد إلى، يعني انقطع حيضها، لم تصبح تحيض، لا تحيض، ولا ندري هل سيعود أو لا يعود، لكن انقطع حيضها، ارتفع حيضها، فهذه إما أن تدري سبب الانقطاع أو لا تدري سببه. فإن كانت تدري فلها حكم، وإن كانت لا تدري فلها حكم آخر. قال المصنف: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عند هذه الجملة اكتب ألف، لم تدري سبب الانقطاع، فحكمها أن تتربص 9 أشهر للحمل، ثم تعتد الحرة ب3 أشهر والأمة ب2. يصير هذه التي ارتفع حيضها عدتها ستجمع بين عدتين، عدة الحمل وعدة الطلاق، فتتربص 9 أشهر، تجلس 9 أشهر، هذا من أجل الحمل، ثم بعد ذلك 3 أشهر، كم صار المجموع؟ سنة كاملة، والأمة ب2. وإن علمت ما رفعه باء من مرض أو رضاع ونحوه، إذا كانت عارفة أن هي الآن لكونها مريضة لا تحيض أو بسبب الرضاع، فما حكمها؟ قال: لم تزل في عدة حتى يعود فتعتد به، حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة. تصير آيسة يعني تبلغ كم؟ 50 سنة على المذهب، فتعتد عدتها، عدة الآيسة. كم عدة الآيسة؟ 3 أشهر. فهمنا الآن مسألة؟ إذا من ارتفع حيضها، إما أن تعتد سنة أو تعتد، لا حتى يزول السبب، إما أن تعتد سنة، هذه من هي؟ إذا لم تدري سببه نجمع لها عدتين وخلاص، عدة الحمل وعدة المطلقة، ذوات المطلقة التي لا تحيض، لأن هذه ارتفع حيضها. وإن علمت ما رفعه تبقى في العدة إلى أن تصل إلى سن الحيض، أو يأتيها الحيض، فإن جاءها الحيض، يعني هي معنى باختصار، هذه ستبقى في العدة حتى تصل إلى أحد أمرين: إما أن تصبح ذات حيض، يعني يعود إلى الحيض فتعتد 3 حيضات، تعتد ب3 حيضات، أو لا يعود وتصل إلى سن الياس فتعتد 3 أشهر. واضح المسألة؟ طيب، وإن كان هذا سيكون فيه مشقة، لو انقطع مثلا وهي في 40، إحنا أنها تبقى إلى 50 ثم تعتد، فهمت المسألة؟ مشقة بالغة. طيب، السادسة امرأة المفقود، فتتربص، أو قال تتربص ما تقدم في ميراثه. ما هو الذي تقدم في ميراثه؟ إن كان ظاهر غيبته السلامة تنتظر كم؟ تتربص 90 سنة حتى يبلغ، ما تنتظر 90 سنة من ولادة، حتى يبلغ هو سن 90. وإن كان ظاهر غيبته وظاهر غيبته الهلاك، تنتظر 4 سنوات منذ غابة، وهناك 90 سنة منذ ولد إلى أن يبلغ سن 90. قال تتربص ما تقدم في ميراثه اللي هي 4 سنوات أو إلى أن يبلغ 90، ثم تعتد كمتوفى عنها. كم المتوفى عنها؟ 4 أشهر و10. ولا تفتقر إلى حاكم، يعني العدة لا تفتقر إلى حاكم. قال يعني عدة المفقود. طبعا في شوشرة في الصوت هنا فيها ما في. طيب قال فإن تزوجت، هذه مسألة جديدة الآن، يقول إن تزوجت يعني بعد ما جلست مدة التربص تزوجت، هذه مرة المرأة المفقود، ثم قدم الأول قبل دخول بها، يعني قبل دخول الثاني بها، ضعوا ألف قبل دخول، ردت له وجوبا. الآن نتكلم عن واحدة امرأة مفقود جلست مدة التربص اللي هي 4 سنوات مثلا، ثم اعتدت عدة إيش وفاء لي 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك هي الآن في حكم الأيم من لا زوج لها الآن، فلها أن تتزوج. تزوجت، جاء الأول المفقود هذا اللي ظننا هلك، طلع أنه لم يهلك، ظهر أنه حي. فإذا قدم الأول فتزوجت، ثم قدم الأول قبل دخول الثاني بها، ردت له وجوب، ردت للأول، انتهينا المشكلة. بعده وبعد دخول، يعني بعد الدخول الثاني بها له، اكتبوا عندها يعني للأول، أي للأول، فيصير الخيار للأول بين أمرين، إما أن يأخذها بالعقد الأول يعني يردها، بس احتاج هنا أن تعتد من الثاني قبل ما يدخل هو بها، الأول قبل ما يدخل بها تعتد من الثاني عشان براءة الرحم، أو يتركها خلاص ما يأخذها ويأخذ صداقه الذي أعطاها. إذن له أخذها بالعقد الأول ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني، إذن له أخذها، ضعوا رقم 1، وله تركها أيضا للأول، تركها هذا رقم 2، وله تركها له، ويأخذ من اللي يأخذ الأول، ويأخذ اكتب الأول قدر الصداق الذي أعطاها، اكتب من الثاني. إذا تركها للثاني معناه يأخذ الصداق اللي أعطاها من الثاني. طيب فيجدد الثاني عقده بعد، اكتبه بعد طلاق الأول، معناه أنه إذا تركها للثاني إيش يحتاج؟ يطلقها ويعقد الثاني بها عقد جديد، لأن العقود الأولى طلعت أنها غير صحيحة، وله الأول لما تركها له أن يأخذ مهره الذي أعطاها من الثاني. طبعا هذه من الصور النادرة. ثم قال ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. يقول إذا مات الزوج أو طلق الزوج الغائب، العدة تبدأ من متى؟ منذ علمت ولا منذ أن فارقها؟ منذ أن فارقها، العبرة بالفراق. طيب هل نشترط الإحداد؟ نقول طيب هذه ما علمت إلا بعد 5 أشهر ولم تحد عليه، نقول الإحداد ليس شرط، الإحداد واجب، إن علمت به واجب، لكن إذا ما علمت لا تتوقف العدة على الإحداد، يعني العدة تنقضي ولم تحد عليه، ولو لم تحد عليه. ثم قال وعدة موطوءة بشبهة 1 أو زنا، يعني موطوءة بزنا 2 أو نكاح فاسد 3، قال كمطلقة. طيب ما هي عدة المطلقة؟ إذا كانت تحيض 3 حيضات، إذا كانت لا تحيض 3 أشهر، وإن حصل حمل وضع الحمل. قال ومن تزوجت في عدتها، هذه مشكلة، تزوجت المرأة هي في أثناء العدة تزوجت، العقد باطل، يقول لم تنقطع حتى يطأها الثاني، لم تنقطع عدتها اكتبوا حتى يطأها يعني الثاني. فهمنا المسألة؟ امرأة في العدة عقدت بزوج جديد، العدة تنقطع ولا تمضي؟ تمضي بالعقد، تمضي، والعقد هذا باطل، ما كأنه شيء صار، يقول حتى يطأها الثاني، فإذا وطأها الثاني عند ذلك العدة الأولى انقطعت. قال فإذا فارقها اكتب الثاني بنت على عدة الأول ثم استأنفتها للثاني. كيف؟ الآن نتكلم عن امرأة تزوجت في العدة وحصل وطأ من الثاني. الوطأ الثاني مبني على عقد باطل فالآن تداخلت عدتان، عدة من الأول لم تنقضي وعدة من الثاني، فلازم تعتد الآن عدتين. تبدأ بمن إذا فارقها الثاني؟ أول شيء تكمل عدة الأول، لو فرضنا أنها بالأشهر وهي أمضت شهر من الأول ثم وطئها الثاني، معناه تكمل شهرين من الأول ثم تعتد للثاني 3 أشهر. قال فإذا فارقها اكتب الثاني بنت على العدة الأول ثم استأنفتها، يعني العدة للثاني. طبعا هذا كلام اكتبه ما لم تحمل، لكن لو تصورنا حصل حمل من الثاني، معناه أنه أول شيء تعتد من الثاني بوضع الحمل ثم تعتد للأول. قال المصنف فصل اكتبوا في الإحداد، في الإحداد أو الحداد. قال يجب إحداد في عدة وفاة، في عدة وفاة، معناه أنه هو الإحداد أو الإحداد، والمقصود به ترك الزينة. سيأتي بيان ما هو الإحداد، لكنه سيجب في الوفاة، يجب على المرأة أن تعتد أن في عدتها أن تحتد في الوفاة. لكن لو في الطلاق سيأتي المفارقة في الحياة لها ذلك، لكن لا يجب. طيب ما هو الإحداد؟ عرفه المصنف قال وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ألف ويرغب في النظر إليها باء. هذا كلام مجمل، تفصيله مثل إيش يعني؟ قال من زينة 1، وطيب 2، وتحسين 3، تحسين بإيش؟ وتحسين بنحو حناء، ومصبوغ لزينة، يعني ثياب مصبوغة لزينة لا مصبوغة لغير زينة، وحلي الحلي، وكحل أسود، كحل الأحمر أسود لأنه زينة، لكن الكحل الآخر قد لا يكون زينة، أبيض ولا شيء يكون علاج ولا. خلاص انتهى الكلام. إذن هي تترك ماذا؟ تترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها من زينة تتزينها في لباسها أو في جسدها أو طيب، كل ذلك منهي عنه. والعبرة بالعرف، الفقهاء يذكرون أحيانا ألوان، يقولوا لا تلبس اللون كذا ولا بأس أن تلبس كذا. الحقيقة أن العبرة بالعرف، لأن الألوان الآن، الألوان ليست دلالة دائما على شيء، أحيانا تدل وأحيانا لا تدل. يعني يمكن أن يكون فستان زينة من أروع ما يكون ولونه أسود، ممكن هذا ولا ما يكون؟ الشاهد العبرة بما يكون زينة في العرف ويدعو ويرغب إليها. قال وتجب عدة وفاة في المنزل حيث وجبت، معنى أنها تجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية إذا مات العدة كاملة. طيب ليس لها أن تخرج، ليس لها أن تخرج إلا لحاجة، أقصد ليس لها أن تنتقل، مش تخرج، خروج موضوع ثاني سنتكلم، ليس لها أن تنتقل من هذا البيت لمكان آخر لبيت آخر إلا لحاجة. طيب قال وإن تحولت، يعني من مسكنها، لخوف، هذا واحد، خافت هي ساكنة في مدينة بعيدة وليس لها أهل وأهلها بعيد، وبقاءها في هذا المنزل وحدها خوف عليها، تخشى أو وحشة عليها بالغة، لا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها وينتهي الموضوع. أو قهرا، هذا الثاني، يعني أخرجت من بيتها قهرا، أو لحق، 3، يعني أخرجت لحق، قال لها مالك البيت ادفع الإيجار، قالت والله الرجل الزوج مات والآن أنا ما عندي ما أدفع، فيقول لها أخرجي، أجل لا تبقي في بيتي، فتخرج وتذهب إلى بيت أهلها أو إلى حيث شاءت. إذن إن تحولت لهذه الأسباب الثلاثة انتقلت حيث شاءت، ما يصبح عندها مكان أولى من مكان. فهمت المسألة؟ ما نقول لها خلاص إذا أخرجتي من هذا البيت إذا لابد أن تسكني في أقرب مكان، لا، تذهب حيث تشاء. الآن سيتكلم عن أحكام الخروج. قال ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط، إذن لها أن تخرج في النهار مش في الليل، في النهار للحاجة، وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة، لأنه في الليل مظنة فساد، وفي النهار تخرج لحاجة. وهذا إشكال يقع فيه كثير من النسوة المعتدات، تقول أنا مثلا في الصباح مدرسة أخرج ولا ما أخرج؟ إيه تخرج، هذا حاجتها ولا لا؟ ولا مطلوب تفصل من وظيفة؟ تخرج. طيب أنا في النهار أريد أن أخرج عشان أذهب للمحكمة وأسجل عقد أو صك الإرث ولا حصل الإرث ولا، لا حرج. فهمت علي؟ كثير من الناس يتحرج ويقول طب ماذا نفعل الآن؟ نحضر القاضي للبيت ولا إيش نسوي؟ لا حرج أن تخرج وتقضي هذه الحاجة وهي في النهار ما دام لها حاجة، بل لها أن تخرج في النهار تشتري حاجياتها إن لم يكن هناك من يشتري لها. قال وتأثم بترك إحداد، لو تركته للوفاة فإنها تأثم. طيب تأثم العدة تنقضي أم أن العدة تبقى معلقة حتى تنقضي العدة؟ قال وتنقضي العدة بمضي الزمان. فهمت عليه؟ هي 4 أشهر و10، فالأربعة الأشهر لم تحد عليه ولم تترك زينة ولا شيء، وكأنها فرحت بموته ولم تتأثر بذلك، ثم في 10 أيام الأخيرة أو 4 أشهر و10 كلها تركت الإحداد، العدة تمضي، العدة ما لها علاقة بالإحداد. انتقل المصنف إلى باب الاستبراء. الاستبراء هذا في حق الإماء، الاستبراء في حق الإماء. طيب هل الأمة لها عدة ولا ما لها عدة؟ فرقوا يا مشايخ بين أمرين. الأمة إذا كانت مزوجة فلها عدة وعدتها نصف عدة الحرة، كم عدتها؟ إذا كانت تحيض بحيضتين، وإذا كانت لا تحيض بشهرين. أما إن كانت الأمة غير مزوجة، نتكلم عن الأمة اللي هي تعتبر سرية، أي سرية يطأها سيدها، ما هي بالزوجية، توطأ بالملك اليمين، هذه إذا أراد أن ينقل ملكها، إذا نقل ملكها فإنه يستبرئها، عند نقل الملك فيها تستبرأ. كيف تستبرأ؟ سنعرف الآن كيف تستبرأ. تستبرأ بثلاثة طرق، لكن خلونا الآن نعرف متى تحتاج الاستبراء. قال من ملك أمة يوطأ مثلها. من هي اللي يوطأ مثلها؟ بنت كم؟ 9 سنوات. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها، ما معنى ملك الأمة؟ يعني اشتراها أو وهبت له وهي يوطأ مثلها، ولو من امرأة، يعني لو كان البائع لها امرأة. طيب إذا كان البائع لها امرأة هل يتصور أنه يكون حصل وطئ من الأمة، من السيد، من السيدة هذه؟ لا طبعا. لكن ولو كانت من امرأة أو صغير، هب أن سيدها طفل صغير ملكها واحد عمره 7 سنوات، و 7 سنوات مثلا ملكها من سيده، من أبيه إرثا مثلا يملكها، واضطر لبيعها وباعها الحاكم. إذا من ملك الأمة التي يوطأ مثله، سواء كان السيد السابق رجل أو امرأة أو صغير، فالأحكام التالية تتعلق به. ما هي الأحكام التالية؟ حكمان: حرم وطؤها ألف، ودواعيه باء، حتى يستبرئها. حرم وطؤها يعني والدواعي حتى يستبرئها، عفوا خلوا وطؤها ودواعيه واحد يعني ألف، وحتى يستبرئها باء. طيب إذن الذي يملك امرأة يعني أمة، الذي يملكها يلزمه قبل أن يقترب منها بقصد الجماع ونحوه حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ عندنا 3 طرق. لو كانت هذه الأمة حامل يستبرئها بماذا؟ وضع الحمل. إن كانت تحيض بحيضة واحدة، فرق، إذا طلقت كانت متزوجة وطلقت فعدتها من الطلاق حيضتها، وإذا كانت صغيرة بشهر واحد، إيه بشهر واحد. لكن لو كانت مطلقة، أي دخلت على المسألة الأولى. طيب ولو طلقت وهي أمة شهرين، طيب ما طلقت وإنما هي أمة انتقلت ملكيتها بماذا؟ بشهر واحد. قال واستبراء حامل بوضع هذا واحد، ومن تحيض بحيضة هذا الثاني، وصغيرة وآيسة بشهر. صغيرة لم تحض لصغرها، آيسة لم تحض لكبرها، بشهر واحد. انتقل المصنف إلى كتاب الرضاع. ما هو الرضاع؟ الرضاع مص من دون الحولين لبن ثدي امرأة، مص هذا الأول، هذا الأول من التعريف. من دون الحولين، معناه أنه لو كان الذي رضع هذا أكثر من حولين لا يحرم. لبن ثدي امرأة، لبن من ثدي امرأة، ثاب عن حمل، ثاب يعني جاء هذا اللبن ورضع من حمل. لكن لو أن المرأة ليست حامل أو غير مزوجة ودرت اللبن، فلبنها لا يحرم على المذهب تشبيها له بلبن الرجل. لو أن الرجل در لبنا مثلا، وهذا نادر، لكن لو حصل زادت هرمونات الأنوثة بشكل كبير حتى أنه در اللبن، لبنه لا يحرم. ثاب عن حمل، خلص مصه هو قال أو شربه، يعني في البداية نقول مصه أو شرب، يعني شرب من له من دون الحولين لبن امرأة ثاب عن حمل. قال المصنف يحرم منه، يعني من الرضاع، ما يحرم من النسب. هذا مر معنا في باب المحرمات في النكاح، وقلنا المحرمات من الرضاع كم عددهن؟ 7. من هم هات السبع؟ الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل، والأخوات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخ. قال المصنف والمحرم 5 رضاعات، ألف في الحولين باء. إذن لو رضع الصغير ابن سنة 4 رضاعات فإنها لا تحرم. طيب لو رضع 5 رضاعات بعد الحولين فإنها إيش؟ لا تحرم. طيب إيش رأيكم؟ هي أرضعته قبل الحولين 4 رضاعات، والخامسة بعد أن تم الحول لا تحرم. طيب قال ولبن ميتة، يعني امرأة ميتة وموطوءة بشبهة كغيره، اكتبوا يحرم، يعني امرأة ماتت رضع منها بعد الموت تعتبر أمه، أو موطوءة بشبهة وطئت بشبهة. فهمين يعني وطئت بشبهة؟ يعني ظن أنها زوجة وظهر أنها ما هي زوجة، يعني وطأها أحد بالغلط ظنها زوجته فظهر أنها ليست زوجة. فقال كغيره، يعني يحرم، حصل الوطأ وصار لبن من بعد الوطأ فأرضعت، صار إيش؟ يحرم. طيب يا أبا حذيفة اترك أبا حسام في حاله، فإيه من وراء الكاميرا الله يحفظك. طيب لأنه صار عندنا مثل الطلاب المشاغبين يكلموا بعض أحباب. نعم والله إحنا ما نمزح إلا مع من نحب، فمن أحببناه الله يعينه علينا، ومن لا نحبه فهذا نتحاشاه. لا الله يحفظك. طيب إيه خلاص ما هي صحيحة، لا تصح. طيب وهي خلاف كلام جمهور الأمة، جمهور الأمة على خلاف ذلك أن لا يضر لا يحرم. طيب فين وقفنا إحنا يا أخوان؟ لا لبن بهيمة. طيب الآن يتكلم عن اللبن الذي لا يحرم، قال لا لبن بهيمة، يعني مثلا رضع من البقرة، هل تصبح البقرة أمه؟ والله إذا البقرة أم معنى البقرة أمنا كلها، ما في أحد. علمهم لا لبن بهيمة ومن لم تحمل، هذا الثاني، من لم المرأة لو لم تحمل قلت هذا كلام قبل قليل، فتصير مرضعة أما يعني للرضيع في نكاح رقموا بالله ونظر، في النكاح لا يتزوجها أم، ونظر يجوز له أن ينظر إليها، وخلوة له أن يخلو بها، ومحرمية تعتبر بمحارمه. كم سرنا الآن؟ طيب وأولادها إخوته، وأولادها يعني أولاد المرضع المرأة إخوة للرضيع، وأخواته نعم كأولاد زوجها. إيش العبارة؟ وأولادها أولاد المرضع كأولاد زوجها، إخوته وأخواته، إيش أولادها إخوته وأخواته، انتهينا انتهى، حطوا خط بعدها. يقول وأولادها يعتبر الفاصلة أصلا مو مكانها هنا، ولا إيش؟ ما عندك فاصلة أنت؟ لا لا، هو الآن إيش سوى في النسخة المطبوعة هذه؟ قال وأولادها إخوته، ثم وضع فاصلة، ثم قال وأخواته كأولاد زوجها. الفاصلة مكانها فيما بعد، ولهذا وضع الفواصل وعلامات الترقيم في الكتب المطبوعة والمحققة هي وضعت بقصد إيش؟ بقصد تسهيل الفهم، مش بقصد تعسير الفهم. فإذا وضعت في غير محلها وفي غير مضامنها كان تأثيرها أسوأ من إيش؟ من تركها، اتركها أحسن. طيب، قال وأولادها إخوته وأخواته، ضعوا فاصلة، كأولاد زوجها، يعني زوجها يعتبر بالنسبة للرضيع إيش يعتبر؟ أب من الرضاع. فإذا كان هذا الأب من الرضاع تزوج امرأة ثانية غير أمه من الرضاع فأنجب منها ابنا وبنتا، فالبنت والابن هؤلاء إيش يعتبرون؟ يعتبر إخوته، إخوتها أو إخوته من الرضاع، هذا أخوه، أخوه أخوة من الرضاع. طيب قال إيش؟ وإخوتهما يعني الأب والأم من الرضاع، وأخواتهما اللي هو الأب والأم، أعمامه وعماته، وأخواله وخالاته. واضح المسألة؟ إذن وإخوتهما إيش يصبحوا؟ أخوة الأب والأم من الرضاع عم وخال، وأخواتهما عمة وخالة، وهكذا. قال فتباح مرضعة رقم واحد لأبي مرتضع وأخيه من النسب. الآن يفهموا، المرأة التي أرضعت طفلا هذا الطفل ولدها، لكن أبو الطفل بالنسبة لها أجنبي، فلذلك تباح لأبي المرتضع اللي هو الرضيع وأخيه من النسب. هذا الطفل رضع من المرأة أصبح ابنا لها، أخوته من نسبه لا قرابة، لا قرابة، وأخيه من النسب. طيب افهم الآن، قال فتباح مرضعة، لماذا؟ افهم القاعدة، هذا سؤال دائما يرد بكثرة وتنتشر حوله إشاعات، فتاوى بالإشاعة فقط ما هي حقيقة. الطفل الذي رضع، افهم القاعدة، الطفل الذي رضع من امرأة هو أصبح ابن لها، إخوته وأخواته ما لهم علاقة. طيب إيش قرابتهم بالمرأة هذه؟ هذه أم لأخيه لكن ليست أم له، فهمتوا المسألة؟ هذا الطفل كأنه، إن تتخيلوا تصوروا أن هذا الطفل ولد من المرأة هذه، فسيأخذ كل القرابة، سيتلحق به القرابة، فهي أم وزوجها أب، وأختها خالة، وأخته عمة، وأخوها خال، وأخوه عم، وأمها جدة، وأمه جدة، فهمتوا المثل؟ هذه القرابات كلها تنسب وتلحق هذا الولد، لكن ما له علاقة بالباقي، فهمتوا؟ بعضهم يسأل يقول طيب من رضع قبل ومن رضع بعد، ما له علاقة يرضع قبل ولا بعد ولا، ما له علاقة. المسألة أنه هذا دخل فيهم، هذا الذي رضع دخل فيهم، البقية ما دخلوا فلا علاقة لهم. قال فتباح مرضعة لإيش؟ لأبي مرتضع وأخيه من النسب، ضعوا عند تباح مرضعة واحد، وأمه اثنين، وأخته ثلاثة من نسب، يعني أمه من النسب وأخته من النسب، تباح لمن؟ لأبيه وأخيه من رضاع. دحين هو جمع مسألتين في مسألة واحدة، خلونا نفصلها. رقم اثنين، أمه، وأمه من النسب تباح لمن؟ لأبيه وأخيه من الرضاع. أمه من النسب لأنه هو رضع من المرأة هذه، صار المرضعة، فصار عنده أب الرضاع وعنده أخ الرضاع، صح لا؟ أمه من النسب، أم الحقيقية، هل لها أن تتزوج؟ لا، خلونا معلوم، تتزوج أبوه بالرضاع؟ تتزوج، هي أجنبية بالنسبة له. تتزوج أخاه من الرضاع؟ نعم، أنها أجنبية يعني. نفس الكلام سنقول في أخته من النسب. طيب أخته من النسب، هل لها أن تتزوج أباه من الرضاع؟ نعم، لأنه أجنبي عليه. هل لها أن تتزوج أخاه من الرضاع؟ نعم. واضح المسألة؟ طيب، قال أبناؤه هو؟ كيف أبناؤه؟ الرضيع هذا أبناء الرضيع، أبناء الرضيع بالنسبة لمن تبوه خلاص هو ابن، اسمع هو ابن لهذه المرأة، فأولاده هو منه خلاص، أولاده تعتبر هذه جدتهم، جدتهم يأخذ كل القرابات أبناء جدتهم، يعني أفهم أنا قلت هو يدخل، فلا تفهم من كلامي أنه هو يدخل وحده، يعني هو يدخل ونسبه ونسله سيدخل في القرابة لكن فروع فقط. طيب ما رأيك أن تقرأ علينا يا شيخ؟ وإن أقر هذه مسألة مسائل أخرى الآن اللي هي إقرار بالرضاع وغيره. قال وإن أقر، تفضل. ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه. كيف هذا؟ هو أقر بأن الزوجة، قال أنت هذه زوجتي تراها أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه. تهين الكلام الآن في المهر. طيب والمهر له، المهر لها هي مهر أم لا؟ قال ثم إن صدقته، ضعوا ألف، فلا مهر، فلا مهر قبل دخول. طيب وإن كذبته، هذا باء، فنصف المهر قبل دخول، يعني فنصفه اكتبه قبل دخول. واضح المسألة هذه؟ خلاصتها إيش؟ هو قال هذه الزوجة ترى أختي من الرضاع، أختي من الرضاع، انفسخ النكاح، انتهينا. بقيت مسألة المهر، لها مهر ولا ما لها مهر؟ عندنا تفصيل. قبل الدخول ما دخل بها؟ إذا هي صدقته فليس لها مهر قبل الدخول، نحن نتكلم عن قبل الدخول. إن صدقته فلا مهر قبل الدخول، وإن كذبته قبل الدخول لها نصف المهر، ما لها علاقة في إسقاط المهر، ما يقبل كلامه في إسقاط المهر، يقبل كلامه فيما في الفسخ لكن لا يقبل كلامه في إسقاط المهر. قال وبعده كله، يعني بعد الدخول كله يجب كل المهر، فهمت؟ سواء صدقته ولا كذبت، هو دخل بها، انتهينا. انتقل إلى مسألة أخرى. وإن قالت هي ذلك، هي اللي قالت تراك أنت أخي من الرضاع، وكذبها وأكذبها فهي زوجته حكما. ليش؟ لأن دعواها هذه ينبني عليها الفسخ فما نقبل. طب ليش قبلنا في الزوج؟ لأن الزوج أصلا يملك الفسخ، ما عنده مشكلة يقدر يطلقها، فهمت؟ قبلنا قوله في فسخ العقد لكن ما قبلنا قوله في إسقاط المهر. قال فزوجته حكما، انتهينا. الآن نبغى الشهادة كيف يثبت. قال ويكفي فيه، يعني في شهادة الرضاع، امرأة عدل. الشهادة نطلب فيها شاهدين، لكن في مسألة الرضاع ويكفي فيه، يعني في الرضاع، امرأة عدل، امرأة يعني واحدة، عدل لأنه الوصف هنا ما يصفون، يقولون عدل، العدل هذا يصدق على الرجل وعلى المرأة، يقال رجل عدل وامرأة عدل، ما يقال امرأة عدلة. طيب وإن شك فيه، يعني أو شك فيه، فيه يعني في إيش؟ في وجود الرضاع، هذا واحد، أو في كماله، هذا الثاني، فلا تحريم. شكينا هل رضع أو لم يرضع، ما في تحريم، الأصل عدم. أو شكينا في كماله، هو رضع لكن هل رضع خمس أو أربع رضعات، فلا تحريم. ليش؟ لأن الأصل عدم التحريم. انتقل المصنف إلى باب النفقات. قال يلزم زوجا كفاية زوجته. الآن المصنف يتكلم عن نفقات الزوجة، ها؟ كم باقي؟ لا ما شاء الله، بركة، في بركة خلاص. طيب انتبهوا معي، الآن يتكلم عن الزوج. لاحظوا أنه في النفقات سنتكلم عن نفقات لأربع، للزوجة وللأقارب، الأصول والفروع من الأقارب، وللعبيد، وأخيرا لليش؟ للبهائم. يعني لا أحد يجي يقول عندنا حقوق الحيوان، مدري حقوق الحمير، مدري حقوق، هم عندهم حقوق الحيوان وما عندهم حقوق للمسلمين، صح لله؟ نبغى بس جمعية لحقوق إيش؟ الأنبياء يا أخي، بس نبغى حقوق الأنبياء حافظوا عليها، صح ولا لا؟ فعندهم ما شاء الله الحرص على حقوق الحيوان أكثر من حقوق الأنبياء، عشان تعرفون التزييف كيف يكون له شك أشكال وصور. طيب الزوجة، الآن كلامنا عن نفقة الزوجة، اقرأ يا شيخ. يلزم زوجا، اقرأ بما نشرب قهوة. يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا. رقموا هذه، ما الذي يلزمه؟ الكفاية. الكفاية من إيش؟ قوت وأدما والإدام وكسوة والكسوة وسكنى. أيوة. وتوابعها زي الماء مثلا. أيوة. بصالح لمثلها، يعني بما يصلح لمثلها. رقمت هذه الأشياء المطلوبة، القوت مثل الخبز والإدام والأدم يعني والكسوة إلى آخره، كم صارت هذه؟ هذه خمسة، وطبعا مردها العرف فيها. تفضل. ويعتبر أيوة. ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا، يعني إذا حصل نزاع فالحاكم يعتبر. الغنية تحت الغني، فالنفقة الواجبة لها مثل، ليست مثل الفقير تحت الفقيرة، وليست مثل الغني تحته فقيرة أو فقيرة تحت أو فقير تحته غنية. فهمت علي؟ فهو يعطيه إذا كان غني مع غنية فيفرض لها الأعلى من حسب العادة، والفقيرة مع الفقير يفرض لهما الأدنى، يعني أدنى القوت وأدنى الأدم وأدنى، والمتوسطة مع المتوسط، أو الغنية مع الفقير، أو الفقيرة مع الغني، الوسط. كيف نعرف الوسط والأعلى والأدنى؟ هذا سيختلف بحسب البلد وبحسب، فهمت علي؟ يعني الغني مع الغني في الخليج ما هو مثل مكان آخر، بلد فقير غير بلد غني غير بلد متوسط. فلذلك مثل هذه الأمور قاعدتها ثابتة، لكن تطبيقها مبني على العرف الناس. تفضل. وعليه مؤونة نظافتها، ترى هذا السادس، يعني مما الأشياء من الأشياء التي تلزمه مؤونة نظافتها مثل الماء والصابون وكذا. تفضل. وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، هذا السابع، يلزمه الخادم، يعني يجيب لها أمة تخدمها أو يجيب لها خادمة بأجرة. طيب، هذه كل الكلام هذا على مثلها، يعني اللي في بيتها أو من أسرة غنية والعادة أنها تخدم، مو هي اللي تطبخ ولا هي اللي تغسل ولا هي اللي تكنس ولا هي اللي، خاصة في أيامهم، أيامها يبغى لها هي اللي تطحن البر ثم تعجن وتخبز وتولع النار وتشب النار وتجيب حطب وتولع حطب، مو بوتاغاز طبعا. فيلزمها اللي كانت غنية عادة عندها أمة تقوم بهذا أو عندها مؤجيرة. الشاهد هذا بحسب عرف الناس. طيب. وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة. ومؤنسة لحاجة كخوف، الثامنة هذه، لو كانت هي في مكان مخيف فيلزم أن يأتي بمؤنسة. قال وكذا رجعية في عدتها، يعني تلزمها النفقة. طيب من هي التي لا تجب لها النفقة؟ قال لا بائن بلا حمل. لا بائن، لا تجب لبائن بلا حمل. طيب إذا كانت البائن بحمل، أول شيء من هي البائن؟ بائن كبرى ثلاثة. طيب ممكن بإيش كمان؟ انقضت عدة. ممكن إيش؟ ممكن خالعها. إيه؟ ممكن خالعها. طيب فإذا كانت حامل فهذه تجب النفقة للحمل، لهذا قال بلا حمل. أما بوجود الحمل فتجب النفقة، لكن ليست لها وإنما للحمل. فهمنا المسألة؟ معناه أن البائن ليس لها نفقة، النفقة للحمل إن وجد، وإلا فلا نفقة. ثم قال ولا متوفى عنها من تركة. المرأة إذا توفى عنها زوجها من نفقتها على مين؟ من التركة، هي صاحب التركة تأخذها. طيب ما عندها تركة فننتقل إلى قرابتها، قرابتها ينفقون عليها. الآن يتكلم عن أشياء تسقط النفقة. قال ومن حبست، هذا واحد، ولو ظلما سقطت نفقته، أو نسزت عصت سقطت، ثاني، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. ها؟ إيه؟ حبست في مكان عنه، سافرت لمكان وما استطاعت ترجع له، خلاص هذه بعيدة عنه ما يستطيع أن يأتيها. أو سافرت لحاجتها، هذا الرابع، سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة، يعني فلا نفقة في الحالات هذه الأربع لعدم التمكن منها. ثم قال وتجب، يعني النفقة كل يوم في أوله، والكسوة أول كل عام. هذا كلام قديم، اليوم اختلف الحال مع الناس، ما يجب النفقة كل يوم، ممكن يجيب نفقة يحطها في الثلاجة، يحط طعام في الثلاجة. الشاهد يعني هذا الواجب عموما، لو حصل نزاع يجب عليه أنه كل يوم يجيب لها طعامها ويجيب لها كسوة أول السنة، وإن اتفق على غير ذلك ما في إشكال. ولهذا قال وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض عنه جاز، أو عوض عنه، عوض عن إيش؟ عن النفقة. يعني قال له بدل ما أجيب لك الطعام والإدام والكذا أعطيك 2000 ريال في الشهر أو 4000 أو كذا، انتهى الموضوع. كيف يعني فوق 5 أخذنا؟ يعدينا 5 بس وصايم عندك يا شيخ، خلينتهي من الباب هذا. ثم قال ولا يجبر من امتنع منه، يعني من العوض، يعني لو أن هي قالت لا أنا أبغى عوض ما أريد النفقة، هو قال لا ماني مستعد ما أبغى إلا أجيب النفقة ما أجيب العوض، فهمتوا؟ أن نلزمه لا ما نلزمه، أو العكس، أو العكس، هو قال ما بدي أجيب النفقة أعطيك مبلغ، ليس لها أن تلزم بذلك. يعني هو الأصل النفقة، هل له أن يتحول إلى عوض النفقة؟ برضاهما. طيب قال ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب، اكتبوا عندك، ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. شوفوا الفرق بين الصورتين، نفقة الزوجة واجبة على سبيل العوض، لم ينفق عليها سنة كاملة وأنفقت هي على نفسها، لها أن تطالب بهذه النفقة، نفقة السنة، لأن في ذمته. لكن نفقة القريب، إنسان عنده أخ فقير وهو اللي يصرف عليه، تركه سنة لم ينفق عليه فأنفق هذا على نفسه من أي مكان، هل له أن يطالب بالنفقة؟ لا، لأن نفقة القريب مواساة وتبرع، لكن نفقة الزوجة عوض، هذا في مقابل لها وهو الاستمتاع بها. قال وتجب، يعني النفقة، بتسليم زوجة مطيقة، يعني للوطن، هذا الأول. إذن مدام هي سلمت نفسها خلاص في بيته لا، أو بذلها، اثنين، أو بذلها يعني للتسليم ولو مع صغر زوج، لو قالت أنا جاهزة خلاص تفضل أنا متى تبغانا نروح البيت ذهبنا. قال ومتى أعسر بالقوت أو الكسوة، متى أعسر الزوج يعني بالقوت أو الكسوة أو غاب، هذه الصورة الثانية، الأولى أعسر، لو أن الزوج أعسر ما عنده القوت والكسوة، أو غاب سافر ولم يعني ولم يرجع، وتعذرت النفقة من ماله وتعذرت الاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم. إذن النفقة إذا كان الزوج معسر ما يقدر ينفق، لها أن تذهب للحاكم وتطلب إيش؟ الفسخ. كذلك لو سافر غاب ولم تستطع أن تأخذ من ماله ولا أن تستدين باسمه هو فلها الفسخ أيضا، لكن لو كانت تقدر تأخذ من ماله فليس لها أن تطالب بالفسخ، أو تستطيع تستدين، تطلب من بعض الناس تقول اعطوني نفقة زوجي وعليه هو طالبه هو فلا بأس. كم بقي يا شيخ؟ أخذت دقيقة واحدة؟ طيب كم؟ إيه خلاص، لأنه باقي نفقة الأقارب اللي هي الوالدين، وهذا في كلام طويل، فنقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.